هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفيد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما كرهته ابتعدت عنه. يبين الشافعي أن من طبع على الجود والإيثار يطعم ضيفه بالرغم من حاجته وضيق ذات يده، فيقول: أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم. والكشح ما بين السرة ووسط الظهر، ومنه يقال. ويحكي محمد بن المنذر أن محمد بن سليمان القرشي قال: بينما أنا أسير في طريق اليمن، إذا أنا بشاب واقف على الطريق وفي أذنيه قرطعا وفي كل قرط جوهرة يضيء وجهه من ضوئها، وهو يمجد ربه بأبيات من شعر، وقد سمعته يقول: مليك في السماء به افتخاري، عزيز القدر ليس به خفاء. فدنوت منه وقلت: السلام عليكم. فقال: ما أنا براد عليك سلامك حتى تؤدي حقي الذي يجب لي عليك. وما حقك؟ أنا على مذهب إبراهيم الخليل، لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف. وإني أجيبك إلى ذلك. مرحبا بك إذن، والآن سر معي إلى خيمتي. ويقول القرشي: سرت معه حتى قربنا من خيمة شعر، وهنا صاح: يا أختاه! يا لبيكاه! لبيك يا أخي! قومي إلى قرى ضيفنا هذا. اصبر حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف. فقامت وصلت ركعتين شكرا لله، وبعد أن انتهت من صلاتها أدخلني الشاب الخيمة فأجلسني، ثم أخذ الشفرة وأخذ عناقا له ليذبحها. والعناق هي الأنثى من ولد المعز. قال الحسن بن عيسى: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد، فما رأيته أكل وحده. وقال عمرو بن هانئ: كان رافع بن عميرة بن عمرو السنبسي، وهي حي من طيء، يغدي أهل 3 مساجد ويعشيهم، يوما بثريد ويوما برطبة وهي الحيس، والحيس طعام من تمر وسمن، وأقط أي لبن محمض مجمد يخلط ويعجن ويسوى كالثريد، بينما كان هو أي رافع ليس له إلا قميص واحد لجمعته. عن الاحتفاء بالضيف يقال: زرت فلانا فما قصر في البر والبسط والاحتفاء والحفاوة والإلطاف والإكرام والإيناس والإيثار. ويقال: حفي به حفاوة إذا قربه وألطفه، وتحفى به تحفيا. وفي هذا يقول الشاعر محمد بن سهيل: وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى، وإن فنائي للقرى لرحيب، أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب. ومعنى يخصب ينال خصبا، أي يجد الطعام والشراب. والمحل جديب يقال أجدب المكان جدبا إذا صار يابسا لاحتباس الماء عنه. من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم بسط الوجه، وفي هذا قيل: البشاشة في الوجه خير من القرى. قالوا: فكيف بمن يأتي به، أي بالقرى، وهو ضاحك؟ قال شمس الدين البديوي في هذا: إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا قراك، وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل: مرحبا أهلا ويوم مبارك. وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك؟ وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه، كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهل بيته. أما سمعت قول الله عز وجل: وامرأته قائمة؟ لأننا تحدثنا عن الطعام والولائم، هل تذكر لي شيئا من أخبار من اشتهروا بالشره والنهم في تناول الطعام؟ قبل أن أحدثك عن بعض هؤلاء، فإني أذكر لك بعض أمثال العرب في هذا المجال. حسن جدا، فماذا قالت العرب في هذا يا ترى؟ من هذه الأقوال: الشره على الطعام من أخلاق الطغام، والطغام أوغاد الناس. ومن هذه الأقوال أيضا: ليس من الشرف والكرم عادة الشره والقرم، والقرم شدة شهوة اللحم، يقال قرم فلان إلى اللحم قرما. وقالوا: فلان تفنق باللحم حتى تفتق بالشحم. وتفنق باللحم أي تنعم به، والمعنى أنه أسرف في أكل اللحم ثم اضطر أخيرا إلى أكل الشحم حتى زاد جسمه وكاد أن يتمزق من كثرة الشحم. حدثني الآن إذن عمن اشتهروا بالشره والنهم. قال الأصمعي للخليفة العباسي هارون الرشيد: كان سليمان بن عبد الملك شرها نهما إذا أتي بالسفود وعليه الدجاج السمين المشوي لا يصبر إلى أن يبرد ولا أن يؤتى بمنديل. كان يأخذ الدجاجة بكمه فيأكل واحدة واحدة حتى يأتي عليها. ويحك يا أصمعي، ما أعلمك بأخبار الناس؟ إني عرضت علي جباب سليمان فرأيت فيها آثار الدهن فظننته طيبا حتى حدثتني الآن، وإني آمر لك بجبة منها. يقول الأصمعي. كنت إذا لبست تلك الجبة بعد هذا أقول للناس: هذه جبة سليمان بن عبد الملك. ومن أخبار سليمان بن عبد الملك في هذا المجال أيضا ما قاله الشمردل الذي كان من قبل وكيلا لعمر بن العاص. فماذا قال الشمردل إذن؟ إنه قال: قدم سليمان بن عبد الملك الطائف، فدخل هو وعمر بن عبد العزيز إلي وقال: يا شمردل، ماذا عندك لتطعمني به؟ عندي جدي كأعظم ما يكون سمنا. عجل به، عجل به، هيا. فأتيته به كأنه عكنة سمن، فجعل يأكل منه ولا يدعو عمر حتى إذا لم يبق منه إلا فخذ، فقال لعمر: هلم يا أبا جعفر. فقال عمر: إني صائم. فأكل سليمان ذلك الفخذ أيضا، ثم قال: يا شمردل، ويلك، أما عندك شيء؟ عندي 6 دجاجات كأنهن أفخاذ نعام. ائتني بهن يا شمردل. أيها. فأتيته بهن فأتى عليهن ثم قال: يا شمردل، أما عندك شيء؟ سويق كأنه قرادة الذهب. حسن جدا. فأتيته به فعبه حتى أتى عليه، ثم قال لغلامه: يا غلام، أفرغت من إعداد غدائنا؟ نعم. فما هو؟ نيف وثلاثون قدرا. ائتني بقدر قدرة. فأتاه الغلام بها ومعه الرقاق، فأكل من كل قدر ثلثة، ثم مسح يده واستلقى على الفراش، وأذن للناس فدخلوا وصف الخوان، فقام وجلس وأكل مع الناس. يقال فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام، ويحاكي عصا موسى في سرعة الالتهام. وقيل لأبي مرة: أي الطعام أحب إليك؟ لحم سمين وخبز سميد أضرب فيه ضرب ولي السوء في مال اليتيم. قال مسلم بن كتيبة: عددت للحجاج 84 رغيفا، مع كل رغيف سمكة. وبسبب شره الحجاج ونهمه وما كان يجده من متاعب نتيجة لسوء الهضم، فإنه قال ذات يوم لطبيبه: اسمع أيها الطبيب، اسمع، إنني أطلب منك أن تصف لي وصفة آخذ بها نفسي ولا أعدوها. لا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تأكل حتى ينعم طبخه، ولا تشربن دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكل طعاما إلا أجدت مضغه. وذات يوم طبخ جحا طعاما وقعد يأكل مع زوجته، فقال: ما أطيب هذا. أفضل الخشب وخيره 3، وما هي؟ سفينة نوح وعصا موسى ثم ما يعاد على من يدعى إلى وليمة عدة أمور، منها أن يأخذ معه ولده الصغير ويعلمه أن يبكي وقت الانصراف. وماذا عن العداد؟ هو الذي يستغرق في عد الأطباق، فيجعلهم يشعرون أيضا بالدهشة والحيرة، فيستغل هو ما هم فيه من دهشة وحيرة ويأخذ اللحم من بين